عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang atas kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan ke atas kamu maka lakukanlah ia dengan sedaya upaya. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.